بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب. الدرس الخامس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من كتاب الرسالة للحافظ ابن أبي زيد رحمه الله، وكان آخر ما تكلمنا عنه ما يتعلق بجملة من الرغائب وجملة من الفرائض التي ذكرها المؤلف وأفرد لها بابا خاصا في ذلك، باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب. وتوقفنا عند قوله رحمه الله: وجماع آداب الخير وأزمته تتفرع عن أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا هو الحديث الأول، ولا شك أن هذا الحديث يتعلق بحفظ اللسان، وقد جاءت نصوص كثيرة تأمر بحفظ اللسان وتحرم النميمة والغيبة والكذب والنفاق في اللسان، فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بكلام ينفعه في دنياه وفي آخرته. ولهذا النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين عندما تكلم عن حفظ اللسان ذكر رحمه الله أنه متى استوى الكلام وتركه فالسنة الإمساك عنه. لماذا؟ لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى كلام محرم أو كلام مكروه، وهذا كثير في عادات الناس، ولا شك أن السلامة لا يعدلها شيء. ولهذا رحمه الله عندما ساق جملة من الآيات في كتابه رياض الصالحين ابتدأ بهذا الحديث الذي ذكره المؤلف، حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فعلق النووي على هذا الحديث، ذكر أنه حديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا. قال: وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. ولهذا المسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، فقد سئل عليه الصلاة والسلام: أي المسلمين أفضل؟ فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وسلم ضمن الجنة لمن يضمن ما بين لحييه، ضمن له النبي عليه الصلاة والسلام الجنة كما في الصحيحين. ثم إن العبد إذا حافظ على لسانه فإنه ولا شك سيجني خيرا كثيرا، لأن الإنسان قد يزل به اللسان فيقع في نار جهنم بسبب كلمة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، هكذا كما في الصحيحين. والكلام في ذلك يطول، وقد تكلمنا قبل ذلك أيضا عندما ذكر المؤلف الغيبة والنميمة، فلعل هذا يكون قد مر معنا وتكلمنا عنه. ومعروف أن الله عز وجل حرم دماءنا وأموالنا وأعراضنا، هذه الحرمة ينطلق الإنسان ويلج فيها ابتداء من لسانه، فلا يحصل هذا كله إلا بسبب اللسان. إذا غضب الإنسان فإنه يقع في هذه الأمور ابتداء من اللسان، ثم يخوض في الأموال ويخوض في الأعراض ويخوض في الدماء. والعياذ بالله. قال وقوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا هو الثاني من الأحاديث التي هي جماع آداب الخير وأزمته، تتفرع منه هذه الأحاديث الأربعة. هذا الحديث مر معنا أنه حديث معلول لا يصح، فعندما تكلمنا عن هذا الأمر بعينه فقد قال المؤلف عليه رحمة الله عندما حذر من الغيبة والنميمة والباطل كله ذكر هذا الحديث الذي سبق، حديث أبي هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم ذكر هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد ذكرنا أن هذا الحديث لا يصح مع شهرته، إلا أنه حديث معلول، وقد أعله جمع من الأئمة كالترمذي والدارقطني وأبي نعيم الأصفهاني والبيهقي والخطيب البغدادي، كل هؤلاء أعلوا هذا الحديث، وإن كان معناه في الجملة صحيحا فالإنسان لا يخوض فيما لا يعنيه. قد ذكرنا كلام النووي في ذلك، إذا كان الكلام لا مصلحة فيه فلا يتكلم الإنسان بما لا مصلحة فيه، قد يضره ويجره إلى المحرم وإلى المكروه. قال بعد ذلك رحمه الله وقوله عليه الصلاة والسلام للذي اختصر له في الوصية لا تغضب، قصد بذلك الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أوصني، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختصر له الوصية، ماذا قال له؟ قال له لا تغضب، لأن الغضب يكون سببا للكلام السيء، يكون سببا للفعل السيء، فلا تجد الرجل يخوض في الأعراض ويطعن ويتكلم بكلام قبيح إلا بسبب غضبه، ولا تجد الرجل يقتل ويخوض في الدماء إلا بسبب غضبه، ولا تجده كذلك يطلق نساءه ويفعل الأفاعيل إلا بسبب غضبه، وكل ذلك منهي عنه. الغضب لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنه، فهي صفة جبلية، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يغضب لكنه يغضب لله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو حال المؤمن، إذا غضب يغضب لله لا ينتقم لنفسه، وإذا غضب لا يدفعه هذا الغضب للمعاصي والذنوب والمخالفات وانتهاك حرمات الله، بل عليه أن يتقي الله ويصبر. وقد غضب النبي عليه الصلاة والسلام في عدة مواقف وكان يصبر ولا ينتقم لنفسه إلا إذا انتهكت حرمات الله، فكان عليه الصلاة والسلام يغضب لله. ولهذا لما جاءوا له وأخبروه عن قول بعضهم في رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه قسم قسمة ما أريد بها وجه الله، طعنوا في رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي موسى قد أوذي أكثر من ذلك فصبر. فهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنه كان لا ينتقم لنفسه، فكان يقول رحم الله موسى قد أوذي أكثر من ذلك فصبر. وذلكم كما أشرت في غزوة حنين، قسم قسمة فأعطى فلان 100 من الإبل وأعطى فلان كذلك وأعطى أشراف العرب، فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. وكذلك النصوص كثيرة في هذا الباب على أن الإنسان ينبغي أن يصبر ويصابر ولا يجعل للغضب سلطة عليه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فعليه أن يستعين بالصبر ويعلم أن هذا بلاء، فيتقي الله في نفسه ولا يجعل هذا الغضب يتسلط عليه فيرتكب المحارم. ثم بعد ذلك إذا أفاق من غضبه قال كنت غضبان، هذا ليس عذرا له، قد أوصاك النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الغضب، فهذا ليس عذرا لمن يفعل المحرمات بسبب غضبه ثم يقول كنت غضبان فأنا معذور، لست معذورا. الصواب في كلام أهل العلم أن من طلق زوجته وهو غضبان فإن الطلاق يقع، لأن الرجل لن يطلق زوجته إلا وهو غضبان، إذا لم يكن غضبان لتأنى في ذلك ولعلم ما هي السنة في الطلاق، فعلى المسلم أن يكون مترفقا متأنيا حليما يكظم غيظه، لأن الله أثنى على الكاظمين الغيظ، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذا هو الواجب على المسلم، أن يتعوذ بالله وأن يتقي الله في نفسه ولا يقع في ذلك. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يصير هذا العدو صديقا إذا دفعت بالتي هي أحسن. أما إذا غضبت ودفعت بالتي هي أسوأ يزداد الناس عداوة لك، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال سبحانه ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج عبد قيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فهكذا هذا الرجل الذي قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، فردد مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب لا تغضب، لأن هذه وصية عظيمة. الرجل كان ينتظر أن يزيده في الوصية، فاختصر له هذه الوصية بأن كرر له وقال له لا تغضب لا تغضب، وهكذا بقي يكرر ذلك، لأن الغضب له دوافع، لأن الغضب قد يدفعك إلى أن تفعل السوء وتنتقم لنفسك وتؤذي غيرك. ولهذا قد قلت النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وكان ما ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله كما في الصحيحين. فالمسلم عليه أن يكون هينا لينا سهلا، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار، فقال تحرم على كل قريب هين لين سهل، كما عند الترمذي في جامعه وقد حسنه بعض أهل العلم. قال كذلك وهو الحديث الرابع، قال وقوله عليه الصلاة والسلام المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. وهذا الحديث في الصحيحين ولفظه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وقوله لا يؤمن يعني لا يؤمن الإيمان الواجب، الإيمان الكامل، لكنه واجب في كماله، وليس المقصود إيمان مستحب بل واجب في كماله. وهذا الحديث يؤكد ما أمر الله عز وجل به في حال أهل الإسلام، فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، هكذا يقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فلا بد من موالاة المؤمن لأخيه المؤمن، ولا بد من مناصرة المسلم لأخيه المسلم ومعاونته، فإذا تألم أخوك المسلم تتألم لألمه، وإذا دخله السرور تفرح لفرحه، لأن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما في الحديث المشهور في الصحيحين. إذن هذا هو معنى الحديث، أنك تحب له الخير، ومحبة الخير تكون بنصحه وبعدم غشه وبعدم خديعته، فإنك إذا غششته وخدعته وخنته أو مكرت به فأنت لا تحب له الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، والمسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ونهى عن التباغض والتدابر، حتى إنك لا يجوز لك أن تبيع على بيع أخيك ولا أن تخطب على خطبة أخيك، ولهذا قال كونوا عباد الله إخوانا. فلا بد من هذه الأخوة، الاحترام والتوقير لأخيك المسلم، عدم تنقصه، لأنه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، لا يسخر قوم من قوم. إذن هذا هو المراد بهذا الحديث العظيم، ولا شك أن دواعي المحبة بينها النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا أهديت هدية لأخيك هذه من دواعي المحبة، إذا زرت أخاك، إذا اجتمعت به، إذا كذلك صنعت له المعروف، إذا وقفت معه في حال اليسر وفي حال الشدة، كل ذلك يدل على المحبة، وأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، بخلاف أهل النفاق وبخلاف أهل الكذب الذين يتربصون بأهل الإيمان الدوائر. فهؤلاء حالهم معروف، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من مسلكهم ومن طريقتهم. ومن المسلمين من يحتاجون إلى الرفق، ففيهم الضعيف وفيهم الصغير وفيهم الأرملة، وكل ذلك يجب على المسلم أن يقف معهم بحسب استطاعته وقدرته، لأنه لا يؤمن حتى يحب لهم الخير ما يحب لنفسه. والله عز وجل علمنا الدعاء لمن سبقونا من أهل الإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن هذا كما ذكر المؤلف هذه كلها أحاديث عظيمة، وهي 4 أحاديث اختارها رحمه الله كالجوامع، من جوامع الكلم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فيها آداب الخير. قال بعد ذلك: ولا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل كله، ولا أن تتلذذ بسماع كلام امرأة لا تحل لك، ولا سماع شيء من الملاهي والغناء. هذا قد مر الكلام حوله، وهو ما يتعلق بالكلام عن سماع الباطل، فقد تكلم المؤلف عليه رحمة الله قبل ذلك عن عدم جواز سماع الباطل عندما تكلم عن الغيبة وتكلم عن النميمة. وهنا ذكر أيضا أنه لا يجوز للمسلم أن يتلذذ بسماع كلام امرأة لا تحل له، لأن هذا فيه ما يتعلق بالشهوة، والشهوة هذه تجره إلى أن ينظر إليها وإلى أن ينظر إلى عورتها، وكذلك إلى أن يقع في الحرام مع هذه المرأة، فهذا كله لا يجوز ولا يحل له. والله عز وجل نهى المؤمنات أن يخضعن بالقول حتى لا يقع هذا الخضوع في قلب من في قلبه مرض، كما قال الله: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والرجل كذلك لا يجوز له أن يتلذذ في سماع صوت المرأة، كما أنه لا يجوز أن يختلي بها، ولا يجوز له أن يصافحها، ولا يجوز له أن ينظر إليها، كذلك لا يجوز له أن يستمع إلى صوتها بشهوة. وذكر أيضا الغناء، الملاهي والغناء، ومعروف أن الملاهي والغناء أيضا محرمة في ديننا ولا تجوز، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم على ذلك. والله عز وجل يقول في القرآن: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا نظرت في تفسير الصحابة لهذه الآية، وعلى رأسهم ابن مسعود وابن عباس، ستجدهم فسروها بالغناء، وبينوا أن لهو الحديث هو الغناء والاستماع للغناء، كما في التفاسير كتفسير الطبري وغيره. وتفسير الصحابي إذا فسر آية وقد شهد الوحي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون حكمه كحكم الحديث المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والغناء والمعازف والملاهي معروفة، هي التي يضرب بها، المعازف هي الملاهي التي يضرب بها كالعود والطنبور وإلى غيره، فكل اسم لهذه الآلات يقال لها ملاهي ومعازف، وقد جاءت النصوص في تحريم ذلك، فكذلك قول الله عز وجل في القرآن: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فسرها العلماء بل فسرها أئمة التابعين بالغناء والمزامير، كما عند الطبري في تفسيره، وأيضا في قوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فقد فسروا السمود هنا بمعنى الغناء، يقال سمد فلان إذا غنى، وهذا روي عن بعض الصحابة كما في تفسير الطبري وكما جاء عند البيهقي في سننه. وقد جاء في الحديث أن الغناء ينبت النفاق في القلب، هذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا في سنن أبي داود وعند ابن أبي الدنيا في كتابه ذم الملاهي، وكذلك عند البيهقي في سننه، والصواب أنه موقوف من قول ابن مسعود، وقد أخرجه أيضا محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة. إذن قال رضي الله عنه أي ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب، ولا يعلم لابن مسعود مخالف في ذلك رضي الله عنه وأرضاه. والنصوص كثيرة، كان ينهى عليه الصلاة والسلام عن صوتين فاجرين أحمقين: الصوت الذي يكون عند المصيبة وهو النياحة، والصوت الذي هو الغناء ويقال له رنة الشيطان، كما جاء عند الترمذي في جامعه وعند غيره. وفي صحيح البخاري أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون من هذه الأمة من يستحل المعازف، حديث أبي مالك الأشعري في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فقرن عليه الصلاة والسلام المعازف بهذه الكبائر، قرن عليه الصلاة والسلام المعازف بهذه الكبائر: استحلال الغنى واستحلال الخمر والزنا، فدل على أن الأمر كبيرة من كبائر الذنوب. وجمع من أهل العلم نقلوا الاتفاق على حرمة المعازف وحرمة الغنى، ويزداد الأمر سوءا إذا كان هذا الغناء فيه من ذكر النساء والشهوات، فهذا يزداد الأمر فيه سوءا ويزداد الأمر فيه قبحا. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا قراءة القرآن باللحون المرجعة كترجيع الغناء، وليجل كتاب الله العزيز أن يتلى إلا بسكينة ووقار، وما يوقن أن الله يرضى به ويقرب منه مع إحضار الفهم لذلك. قصد هنا رحمه الله بهذه اللحون هي اللحون المحرمة التي أخذت من الغناء، فبعد أن ذكر الغناء وحرم الغناء والاستماع إلى الملاهي والمعازف، ذكر أن بعضهم قد يقرأ القرآن بطريقة الملحنين وبطريقة المغنين، وهي ما يعرف اليوم بالمقامات، وكانت تعرف كذلك قديما عند العلماء، وقد تكلم عنها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة، وبين أنها من بدع القراء. معروف أنه ينبغي للقارئ أن يحسن صوته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يتغنى بهذا القرآن ويقرأه كما ذكر المؤلف، يقرأه بخشوع وبسكينة ويتفكر وكذلك يعتبر، فهذا الذي ينبغي للقارئ. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، يعني أنه يحسن صوته بالقرآن، فالله سبحانه وتعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسن قراءته. ولا شك أن هذا يجتمع في قراءة الأنبياء، أن يكون نبيا من الأنبياء وهم الصفوة، ويجتمع معه أنه يقرأ بصوت طيب وبصوت جميل، فالله عز وجل يستمع لذلك سبحانه. وجاءت النصوص الكثيرة في ذلك تبين أن الإنسان يحرص على أن يحسن صوته بالقرآن. أما هذه المقامات وهذه اللحون فهذه ليست من طريقة أهل العلم، هذه من طريقة أهل الغناء، أخذوها هؤلاء وجعلوها في القرآن. وكلنا يعرف أن هذه المقامات لها أنواع ولها أسماء ولها فروع، فلا يفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أننا نذهب إلى أهل الغناء ونأخذ هذه المقامات ونقرأ هذا القرآن بهذه المقامات واللحون، ليس هذا هو المراد. إنما المراد أن تحسن صوتك، والصوت لا شك أنه هبة من الله سبحانه وتعالى. فابن كثير رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة بين أن في كتابه فضائل القرآن، والذي هو مع تفسيره، بين أن السلف فهموا من التغني بالقرآن هو تحسين الصوت، وتقرأ بتحزين، وليس المراد أننا نقرأ بهذه اللحون وهذه المقامات. زينوا القرآن بأصواتكم، كما جاء في البخاري معلقا وقد وصله غيره كأحمد وأبي داود. إذن هذا هو المراد من تحسين الصوت ومن تطريب الصوت والتخشع عند القراءة. ولهذا أبو موسى الأشعري أوتي مزمارا من مزامير آل داود كما قال عليه الصلاة والسلام له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. في قصة أبي موسى الأشعري لما قرأ القرآن فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة. فماذا قال أبو موسى؟ قال: والله لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا. ما معنى لحبرتها لك تحبيرا؟ يعني لقرأت بصوت أحسن من هذا الصوت وحسنت قراءتي وحزنت صوتي، وهذا هو معنى التحبير. ورضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان جملة منهم كبيرة لهم من الحفظ ولهم من الصوت الحسن رضي الله عنهم وأرضاهم. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من بسطت يده في الأرض وعلى كل من تصل يده إلى ذلك، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلب. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا شيء متفق عليه أنه من الواجبات ومن الفرائض، فنحن مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بذلك. لكن الأصل في ما يتعلق ويختص بولاة الأمر فيرجع إلى ولاة الأمر فأنت كمسلم تغير هذا المنكر إن استطعت إلى ذلك سبيلا، تغيره بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك. لكن هناك أمور تتعلق بولي الأمر من التعزير وإقامة الحدود ومعاقبة هؤلاء، فبعضهم قد يظن أن إقامة الحدود أو التعزير أو معاقبة المخالفين أنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا غير صحيح. إنما هذا يكون لولاة الأمر، وأنت مأمور بأن تبلغ ولاة أمرك حتى يعاقب هؤلاء. وأما الأمر بلسانك والأمر كذلك بتغيير المنكر فهذا إن استطعت ففعل، وقد قال الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، فوصفهم الله بالفلاح: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله عز وجل قد ذم بني إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كما قال الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فهذا فيه ذم لبني إسرائيل لأنهم تركوا الأمر بالمعروف وتركوا كذلك النهي عن المنكر، فذمهم الله عز وجل. وما ذكره المؤلف رحمه الله من أنك تغير بلسانك ثم تنتقل إلى قلبك، وذكر قبل ذلك اليد وعلى كل من تصل يده إلى ذلك، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه. هذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري، وهي مراتب تغيير المنكر. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن هذا دليل على أن تغيير المنكر يكون على مراتب. هذه المرتبة الأولى تغير بيدك، ثم المرتبة الثانية تغير بلسانك، ثم المرتبة الثالثة تغير بقلبك، وذلك أضعف الإيمان. وعلى كل حال أراد المؤلف رحمه الله بذلك أن هذه من صفات أهل الإيمان، وقد ذكرنا سابقا قول الله عز وجل: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر الأمة من أنهم يرون المنكر ولا يغيرونه، فأخبر أنه قد ينزل عليهم العذاب وقد يعمهم العذاب. بعضهم يفهم هذه الآية فهما خاطئا، وهي قوله سبحانه: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذا رأى منكرا يقول عليك نفسك، لا تتعلق، لا تنظر إلى حال الناس ولا تتدخل في شؤونهم، وهذا غير صحيح. ولهذا أبو بكر الصديق قرأ هذه الآية وقال: إنكم تقرؤونها وتضعونها على غير موضعها. ثم بين أن الظالم إذا لم نأخذ على يديه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقاب، لأن الذي يعمل فينا بالمعاصي ويظهر ذلك ويجاهر به يجب أن يغير هذا المنكر من ولاة الأمر ومن أهل الصلاح، فإذا لم يحصل ذلك قد يأتي العذاب، وإذا جاء العذاب لا يكون خاصا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذن أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن الأمر بالمعروف فرض، لكنه ليس فرضا عينيا على كل مسلم، هو في الحقيقة فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وولي الأمر هو الذي يتولى هذه المناكير والمنكرات فيغيرها ويأمر بتغييرها لأن له سلطة في ذلك. ولهذا قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فقوله هنا منكم يدل على التبعيض، أي إذا قام الآمرون بالمعروف كولاة الأمر أو العلماء والصالحون غيروا هذا المنكر فيكفي في ذلك. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذن ليس كل الناس الله عز وجل مكنهم في الأرض، الله يمكن ولاة الأمر فيكون هو ولي الأمر، هو السلطان، هو الأمير، هو الرئيس، فهذا الذي يجب عليه إذا مكنه الله أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. وهكذا أيضا في قوله تعالى، نعم، قال بعد ذلك المؤلف: وفرض على كل مؤمن أن يريد بكل قول وعمل من البر وجه الله الكريم، ومن أراد بذلك غير الله لم يقبل عمله، والرياء الشرك الأصغر. يقصد بذلك رحمه الله الإخلاص، فيجب على المسلم إذا عمل عملا أن يقصد بذلك وجه الله، لا يجوز له أن يقصد وجه الناس أو ما عند الناس، فإن هذا هو الرياء، والرياء على حسب، قد يجعلك تقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله، وقد تقع في الشرك الأصغر على تفصيل معروف عند العلماء. فلا بد من الإخلاص، ولا بد من استحضار النية الخالصة، لأن الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء مائلين عن الأديان الباطلة، حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهكذا أيضا قال الله في القرآن: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والمعنى في هذا كله أن الله سبحانه وتعالى لا نصل إلى ما عنده إلا إذا كنا نريد وجه الله ونريد الدار الآخرة، لا نريد لا جزاء ولا شكورا من الناس، نريد ما عنده سبحانه، نريد الجنة، ونريد أيضا التقرب إليه من غير سمعة ولا رياء ولا مطمع ولا دنيا. لهذا قال الله في القرآن: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية من أعظم الآيات التي تحذر من ابتغاء ما عند الناس وترك الإخلاص. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الله سيعطيه في الدنيا ما يريده لأنه أراد الدنيا، هذا إذا جاء في الآخرة ليس له إلا النار لأنه كان قد أشرك وما أراد وجه الله، إنما أراد الدنيا، وحبط ما صنعوا فيها، يحبط الله عمله فلا يجد شيئا ينفعه. إذن كان معاوية رضي الله عنه استدل بهذه الآية عندما سمع الحديث المشهور، حديث أبي هريرة عن الثلاثة الذين تسعر بهم النار، وهم أول من تسعر بهم النار. كان يبكي بكاء شديدا رضي الله عنه، ثم قال صدق الله، وقرأ هذه الآيات من سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وكذلك النصوص من السنة كثيرة، وهذا الحديث الذي أشرنا إليه، حديث الثلاثة وهو حديث أبي هريرة، يبين أن أناسا يعذبون في نار جهنم وهم أول من تسعر بهم النار، بسبب أنهم ما أرادوا ما عند الله، إنما أرادوا ما عند الناس، فيقول الله لهم: كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل يعني في الدنيا، ثم يرمى في نار جهنم. وهكذا المجاهد، وهكذا العالم، وهكذا المتصدق. فالمسلم عليه أن يصنع هذه العبادات ويتقرب إلى الله عز وجل، لا يريد ما عند الناس، إنما يريد ما عند الله، ويخاف أشد الخوف أن الله لا يقبل عمله، فيسأل الله ويتضرع إليه أن يقبل عمله وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الرياء وبين خطورة الرياء. لماذا؟ لأن الرياء هو أن تقوم من أجل الناس وأن تتقرب من أجل الناس، وهذا خطير، سماه النبي عليه الصلاة والسلام الشرك الأصغر، وكان يخشى علينا عليه الصلاة والسلام منه. ولهذا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، كما في صحيح مسلم. وكان يخشى علينا من الرياء أشد من خشيته من المسيح الدجال، سماه الشرك الخفي. يقوم الرجل ويزين صلاته، لمن يزين صلاته؟ لرجل آخر، كما في مسند الإمام أحمد: فتقوم وترى رجلا فتزين صلاتك لأنك رأيت هذا الرجل وهو ينظر إليك. والله عز وجل يقول في القرآن: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو الإخلاص، أن تعمل لله، وفي المقابل عليك أن تخشى من هذا الرياء، تخشى من الشرك، لأن الأنبياء وهم المعصومون وهم الصفوة الذين اختارهم الله كانوا يخافون من الشرك. والله عز وجل قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو الخليل الذي كان أمة قانتا لله، حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه واجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه عليه الصلاة والسلام فقال: الرياء. وهذا ما قاله المؤلف، قال: والرياء الشرك الأصغر. فالإنسان يتعوذ بالله من الشرك، ويتعوذ بالله من وسائله وذرائعه التي توصل إليه، لأنه من مات وهو يدعو من دون الله دخل النار، ومن لقي الله عز وجل وهو يشرك به شيئا دخل النار، وإذا دخل النار فإنه يخلد فيها أبد الآبدين بسبب شركه، ويحبط الله عمله، ولا يدخل الجنة، والجنة عليه حرام، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال بعد ذلك رحمه الله: والتوبة فريضة من كل ذنب من غير إصرار. والإصرار المقام على الذنب واعتقاد العود إليه، يعني هذا هو الواجب أنك تتوب توبة صادقة تريد ما عند الله فتقلع عن المعصية وتندم على أنك ارتكبت هذه المعصية وكذلك لا تصر. والمقصود بعدم الإصرار هو العزم على أنك لا تعود إلى هذه المعصية. لهذا العلماء قالوا هذه شروط التوبة، هذه شروط التوبة. ولهذا المؤلف قال ومن التوبة رد المظالم، يعني إذا كانت التوبة متعلقة بحق بني آدم من الناس فيجب أن تتبرأ من هذا الحق فتعطيه لصاحبه فترد المظالم، سواء كان مالا أو كان ما يتعلق بحد كقذف، قذفت رجلا يجب أن تتحلل من هذا الرجل. والواجب أن نتوب من جميع الذنوب، لأن المؤلف يقول والتوبة فريضة من كل ذنب، هذا دليل على أن الواجب أن نتوب من جميع الذنوب. قد يتوب الإنسان من بعض الذنوب ولا يتوب من بعضها، فيقال الذي تاب منها فالله يتوب عليه، لكن يجب عليه أن يكمل توبته. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول الله أيضا سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، يستغفر ويتوب، وفي بعض الروايات أكثر، وفي بعض الروايات يتوب في اليوم 100 مرة. وهذا جاء في الصحيح في البخاري وفي مسلم من حديث أبي هريرة لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70. وفي حديث الأغر المزني قال توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. والله عز وجل يحب التوابين كما جاء في كتابه، وكذلك في السنة، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. الرجل الذي يكون في صحراء منقطعا وأضاع بعيره ثم إذا به قد وجد البعير، فإنه يفرح أشد الفرح، لأنه بفقدان البعير كان سيفقد حياته في الغالب. الله أشد فرحا وأشد من هذا الذي وجد بعيره. وفي بعض الألفاظ أن هذا الرجل الذي فقد بعيره كما في صحيح مسلم جلس تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بهذا البعير قائم على رأسه فيفرح أشد الفرح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أن هذا العبد قال من شدة الفرح، قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، كما جاء أيضا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. إذن هذا يبين أهمية التوبة، والله عز وجل يبسط يده بالليل حتى يتوب مسيء النهار، وهكذا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل سبحانه. قال بعد ذلك رحمه الله واجتناب المحارم والنية ألا يعود وليستغفر ربه ويرجو رحمته ويخاف عذابه ويتذكر نعمته لديه ويشكر فضله عليه بالأعمال بفرائضه وترك ما يكره فعله ويتقرب إليه بما تيسر له من نوافل الخير، وكل ما ضيع من فرائضه فليفعله الآن، وليرغب إلى الله في تقبله ويتوب إليه من تضييعه، ويلجأ إلى الله فيما عسر عليه من قياد نفسه ومحاولة أمره، موقنا أنه المالك لصلاح شأنه وتوفيقه وتسديده، لا يفارق ذلك على ما فيه من حسن أو قبيح، ولا ييأس من رحمة الله. هذا كلام نفيس من المؤلف عليه رحمة الله، فيه من التوجيه للناس ولعباد الله ماذا يصنعون، ماذا يجب عليهم أن يصنعوه. فهم تابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وردوا المظالم، يكثروا من الاستغفار، يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، يتذكرون الآخرة، يخافون عذاب الله، يرجون رحمته، وهذا لا بد فيه من العمل. الله أثنى على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في كثير من الآيات لأنهم آمنوا وعملوا، فكيف يكون العمل؟ يكون بالأعمال الصالحة، أن تأتي بالفرائض وأن تتقرب بالنوافل. وإذا قصرت قبل ذلك في فرائض فعليك أن تستدرك الأمر ولا تضيع هذه الفرائض، فتستغفر وتتوب وتأتي بهذا الذي أوجبه الله عليك. وعليك أن تكثر من الاستغفار والتوبة والتضرع بين يديه. لماذا؟ لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فمن الموفق ومن المسدد؟ الله هو الذي يوفقك، هو الذي يسددك، هو الذي يصلح شأنك. فإذا كنت تعلم ذلك، أن الله هو الذي يصلح شأنك ويوفقك ويسددك، فعليك أن تلازم التضرع بين يديه، لا سيما في أوقات الإجابة، فتدعو الله عز وجل أن ييسر لك الخير، وأن يوفقك لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظك لما فيه صلاح لنفسك ولأهلك ولأولادك ولجيرانك ولمجتمعك، حتى تكون صالحا في نفسك مصلحا لغيرك. ولا تيأس من رحمة الله. الإنسان قد يخطئ، قد يقع في الذنب، قد يستعجل، فلا ييأس من رحمة الله، لأن الله نهى عن ذلك. وفي قصة يعقوب عليه الصلاة والسلام مع بنيه حذرهم من هذا اليأس، قال لهم: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالمسلم لا يقطع الرجاء من رحمة الله، الله واسع الرحمة ويمد يده ويبسط يده في الليل وفي النهار حتى تتوب. فإذا تبت اثبت على هذه التوبة بما ذكره المؤلف، أن ترجو رحمته وأن تبتعد عن معاصيه وأن تعمل بالفرائض وأن تتضرع بين يديه وأن ترغب بما عنده وتتوب وتلجأ إلى الله وتعلم أنه هو الذي يملك أمرك وهو الذي يصلح شأنك. فهذه النصائح من المؤلف كانت في محلها، ولو عمل بها الناس لا انتشر الصلاح والخير في المجتمع كله. قال بعد ذلك رحمه الله: والفكرة في أمر الله مفتاح العبادة، فاستعن بذكر الموت والفكرة فيما بعده وفي نعمة ربك عليك وإمهاله لك وأخذه لغيرك بذنبه وفي سالف ذنبك وعاقبة أمرك ومبادرة ما عسى أن يكون قد اقترب من أجلك. المؤلف هنا رحمه الله يريد منك أن تتفكر، تتفكر في حالك، تتفكر في تقصيرك، تتفكر أن الله عز وجل أمهلك ولم يعاقبك ولم ينتقم منك، بخلاف غيرك قد يكون الله أخذه بذنبه. فإذا كان الأمر كذلك وتفكرت فهذا مفتاح خير لك ومفتاح العبادة، فما عليك إلا أن تستعين بالله وتعمل. وأيضا المؤلف قال: فاستعن بذكر الموت والفكرة فيما بعده. يعني هذه الأمور، أن تتذكر الموت، تتذكر الآخرة، ما بعد الموت من البرزخ وعذاب القبر ونعيمه، لو تذكرت هذا وكان يلازمك فسيكون سببا نافعا، سيكون سببا نافعا لأن تقدم على الأعمال وعلى الخير. هذا هو الذي أراده المؤلف، التفكير والتفكر. ولهذا الله أثنى على الذين يتفكرون وينظرون في اختلاف الليل والنهار: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وكم من الآيات التي فيها التفكير في عظيم مخلوقات الله، التفكير في أن الدنيا هذه ستفنى، التفكير في أهوال القبور وأهوال الآخرة، التفكير في تقصير النفس. وهذا كله أشار إليه المؤلف، أن تنظر في تقصير نفسك وكيف أن الله أمهلك وكيف أنعم عليك وكيف أنه ما أخذك بذنبك وإنما أمهلك بخلاف غيرك. وانظر إلى ذنوبك الماضية السالفة، وانظر إلى عاقبة أمرك كيف ستكون، وكيف أن أجلك قريب وقد اقترب. لهذا قال الله: إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. قال العلماء أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعظ هؤلاء الذين طعنوا فيه وقالوا عنه مجنون وساحر وإلى آخره، النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، يعني أيها الرجل فلتكن وحدك فرادى أو تكن مثنى مع رجل غيرك فتفكر، اختلي بنفسك وانظر هل هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هل هو حق؟ هل عندما طعنتم فيه وقلتم عنه أنه مجنون أو ساحر أو كاهن هل هذا حق وأنتم تعرفون أنه أصدق الناس على الإطلاق وأنه الصادق الأمين كما كنتم تعرفونه؟ لهذا قال ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمجنون وحاشاه، بل هو نذير يخوفكم بين يدي عذاب شديد في الآخرة. فالمؤلف رحمه الله أراد أن المسلم يبادر إلى الخيرات، فإذا تفكر هذا كله هذا يكون دافعا له حتى يقبل على الخير. فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من التكاسل عن الخيرات لا سيما في ظهور وزمن الفتن، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم. والأدلة في ذلك كثيرة، أن الإنسان يبادر إلى الخير لأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. وكم من الفتن التي تكون سببا لأن ينقطع الإنسان عن الخير وعن الأعمال الصالحة. ولهذا عليك أن تجاهد نفسك. الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال أيضا سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال الله وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ثم انتقل إلى بعض الأحكام المتعلقة بالستر وأحكام النساء وأحكام اللباس، إلا أن النسخة التي بين أيدينا من المطبوع فيها اختلاف مع بعض المطبوعات. فالمؤلف عندما انتهى من قوله ومبادرة ما عسى أن يكون قد اقترب من أجلك قال ولا تخرج امرأة إلا مستترة. في بعض المطبوعات والنسخ هذا الكلام قوله ولا تخرج امرأة إلا مستترة جاء في الباب الذي يليه، وهو باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة. لعلنا إن شاء الله في درس قادم ننظر في هذا، ولعلنا ننظر ما هو الأصلح فنقرأه. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.